الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. فالشيطان يعجز أن يبدل الليل بالنهار، أو يؤخر الشتاء، أو يقدم الصيف، لأن الأصل في وجود الخلق هو بقاء الحياة واستمرارها. ولذا اتخذت القدرة الإلهية كل الاستعدادات التي تكفل الحياة وبقاءها، سواء كان للإنسان أو النبات والجماد. وأول شر قام به الشيطان بعد أن عصى ربه أنه أغوى آدم وحواء، وهما المخلوقان الوحيدان اللذان وجدهما أمامه في هذا الوقت لمعصية المولى. وكان جزاء الجميع الطرد من النعيم والنزول إلى الأرض، ولم ينقذهما الشيطان من ورطتهما، لأنه مهما بلغ من سطوته فإنه يضعف أمام ذوي الميراث والعزيمة الصادقة والأخلاق القوية والإيمان الغزير. ونزل الشيطان إلى الأرض وهو مبيت النية على إلحاق الأذى بجميع ذرية آدم، لأنه وجد في هذه الذرية تربة صالحة لبذر بذور الغواية، واستعدادا طيبا للإنصات إلى همساته ووسوسته وإغرائه، ووجد بينهم من يمكنه أن يضمه تحت لوائه نظير وعود كاذبة وأغراض مضللة لا تفيد. وعند هبوط الشيطان إلى الأرض كان في جعبته بضاعة وافرة مختلفة الأشكال والأصناف، يجد فيها كل عاص وعاصية حاجته، وكل شرير وشريرة بغيته. ومن هذه البضاعة حب القوة والسيطرة والجاه والسلطة والأنانية، وحب المال والشهوة الجسدية والغيرة والعداوة والكراهية والانتقام والحقد والكذب والنفاق والخداع والفسق والجبن وغيرها من الصفات الذميمة، التي إذا ملكت واحدة منها زمام الإنسان أوردته موارد الهلاك، وأفسدت عليه حياته، وسدت عليه سبل الراحة حتى يرضيها بأي شكل كان، غير عابئ بالنتائج، مع استعداد للتضحية بكل ما لديه. فإذا ما بلغ الأمر من الإنسان هذا الحد من الوجد والضيق، وشعر برغبة ملحة في إشباع إحدى هذه النقائض، وجد الشيطان فرصته للتدخل في حالته ويدله على الطريق المعوج السقيم الذي يمكنه به تحقيق رغبته وإطفاء نارها المتأججة في ضلوعه. ولضعف كثير من الناس أمام الغواية نجدهم منصتين لهمسات الشيطان ويخضعون لأمره، ما داموا يعتقدون أن في هذا تحقيق ما يطلبون، ومتى وقعوا في مصايد الشيطان وحبائله التي يخيطها بدقة من خيوط سميكة غليظة انسد أمامهم باب النجاة والخلاص من براثنة. ولما كان الإنسان يعيش في حياته بين عاملي الخير والشر، فإنه يحتار كثيرا من معرفة سر وجودهما حوله، ويتعذر عليه التمييز بينهما، لأنه كثيرا ما ينتج الخير عن الشر والعكس صحيح. فمثلا إذا رأى الطبيب إجراء عملية جراحية لمريض، واستجاب المريض تخلصا من آلامه وأوجاعه لأوامر الطبيب، فإننا نرى هذه العملية الجراحية تسبب آلاما مبرحة للمريض، فهناك المخدر الذي يفقده وعيه، والمشرط الذي يعمل في جسده ويسيل دماءه، والحقن كل فترة من الوقت التي تقلق مضجعه، غير ما تسبب له العملية من مضايقات مستمرة حتى يمن عليه المولى بالشفاء، مع تعرضه في كل دقيقة لخطر الموت إذا لم تنجح العملية. وبطبيعة الحال فقدان المريض لوعيه وسيل دمائه وباقي الآلام شديدة قطعا، ولكن نتيجتها كل الخير عند شفاء المريض. وكذلك نرى أن تأمر البلدية بهدم أو إزالة إحدى المباني قهرا عن إرادة صاحبه، فتسبب له خسارة فادحة في الأموال، وتسد عليه طريق إيراد ربما كان مورد رزقه الوحيد، وربما عاقبته وسببت له من المضايقات ما يضيق به ذرة، ولكنها تأتي بكل هذه الأمور المؤذية للمالك حبا في نجاة باقي السكان والمحافظة على أرواح المواطنين، أو عندما تعدم الحكومة أحد المجرمين والإعدام هو الموت بعينه. وما لنا نورد الأمثلة عن نتيجة الخير من فعل الشر، وما منى الحروب ماثلة وهي في رأس قائمة جميع الشرور والأضرار التي يزهق فيها الملايين الأبرياء. ولكن هذا كله تقدم عليه الدول المحاربة نظير سلامة الآلاف من الملايين من البشر والمحافظة على المدنية كما يزعمون. وكذلك ينتج الشر من الخير، فقد يحدث أن تأوي إلى منزلك فتاة يتيمة مسكينة محتاجة فتجازيك بسرقة ملابسك أو نقودك، أو تتهمك تهما باطلة يجوز لو صحت أن تعصف بمستقبلك، أو يتدخل شخص لفض معركة فيصاب بطعنة من أحد المتشاجرين تذهب بحياته، أو تدفع ثمنا لبضعة تذاكر لحفلة خيرية مساعدة ومساهمة منك في فعل الخير إذا ما حان وقت الحفلة وتهيأت للذهاب إليها لا تجد هناك، وتضيع عليك دراهمك نظير طريقة من طرق الاحتيال، أو تسدي نصيحة لشقيقك أو جارك أو صديقك فيثور عليك ويرميك بالتدخل فيما لا يعنيك ويسمعك من التوبيخ والتقريع ما يعكر مزاجك وربما أدى إلى الشجار بينكما أو العداوة الدائمة. فكل هذه الحالات المذكورة لم يقصد بها إلا الخير، ولكنها كلها أدت إلى الأذى والشر. ولما كان الشيطان وهو أكبر روح خبيثة شريرة ولما يراه الإنسان من كثرة شره ومساوئه اعتقد اعتقادا راسخا في قدرة ومقدرة هذا الشيطان على أذى الخلق وإلحاق كافة الإضرار به. ولما كانت أغلبية الناس شغوفة بحب الأذى ولا هم لها إلا جلب النكد والنصب وإزعاج الغير، فقد رأت في الشيطان زعيما كبيرا ومرشدا عظيما يلجأون إليه ويطلبون مساعدته كلما أعوزهم الأمر، وكلما ثارت أو هاجت في نفوسهم غريزة فعل الشر، وبذلك أتاحوا للشيطان فرصة التسرب إلى نفوسهم وعقولهم وقلوبهم، وهو غاية ما يريد وعز ما يتمنى. ومن هذه الكثرة من الناس فئة قليلة ذات عقول ضيقة ونفوس خبيثة لا تهوى إلا العمل في الظلام وأذى الناس في السر والخفاء بوسائل غير عادية لا يفهمها الآدميون، ولذلك يزيدون من عذابهم وآلامهم. ولن تجد هذه الفئة الضالة إلا الزعيم الكبير الذي يمكنه أن يشبع رغباتهم فارتموا في أحضانه وأصبحوا من السحرة الخاسرين. ولما وجد الشيطان منهم هذه الغيرة العظيمة على تحقيق مآربهم ولمس فيهم تلك الشهوة الجامحة لإلحاق الأذى بالناس تجسد وظهر لهم بكامل صورته وهيئته حتى يروه رؤية العين ويلمسون جسده ويسمعون حديثه فيتأكدوا من وجوده تأكيدا تاما وأنه حقيقة واقع وأنه مخلوق مثلهم، فيزيد هذا من ثقتهم فيه وإيمانهم في مقدرته. وظهر الشيطان لمريديه وطالبيه وعلمهم السحر وأبرم معهم العهود والعقود والمواثيق نظير مساعدتهم التي يلحون فيها، واشترط عليهم نظير تقديم هذه المساعدة أن يبيعوا له أرواحهم وكل ما يملكون، وأن يدينوا له بالطاعة ولا يتوجهوا في كل أمورهم إلا إليه. ولا شك أن الشيطان بصفته الأصلية عندما كان بين الملائكة كان أكثر معرفة وأحد ذكاء ودهاء من كل إنسان، فهو قوي الملاحظة سريع البديهة والحركة لدرجة لا تتوافر لبني البشر، وهذا ما يسهل له معه الانتقال من هنا لهناك في فترة قصيرة، وله القدرة على أن يحل بجسد الأموات والأحياء فيصيبهم بالمس وتظهر عليهم لوثة الجنون أو البلة والعته والعبط وتجعلهم يرغون ويزبدون كما نراه في حالة المصابين بالصرع أو وسطاء تحضير الأرواح عندما تحل بأجسادهم أرواح شريرة كما يدعون، وكما نشاهد في حلبة الزار يتمايلون ويتراقصون وينثنون ويترنحون ويتقصعون ويتمطعون كالسكارى المخمورين حتى يفقدوا وعيهم فيرتمون على الأرض يزبدون ويتكلمون بلغات غير مفهومة يقولون عليها لغة اللاوندي، ولا أعلم للآن ولا أسمع عما هو اللاوندي، وربما كان اسم شيطان أو أفريت، ولكني لم أعثر حتى على ما يقارب هذا اللفظ من المعنى. ولا شك في أن الكودية صاحبة الزار يمكنها أن تخبرنا عما يكون هذا اللاوندي وما هي صنعته. وعنوان جانبي: أقسام السحر. وينقسم السحر إلى ثلاثة أقسام: أولا، سحر يؤثر من تلقاء نفسه دون الاستعانة بواسطة الإنسان أو أي مادة حيوانية أو نباتية أو جمادية أو استعمال الحروف والأرقام والأجرام السماوية، وهو يصدر من الشيطان نفسه أو أحد أعوانه الممتازين، فيصيب ضحيته فجأة في مالها أو صحتها أو نفسها، وهو أقوى أنواع السحر، وسوف نبين علاجه إن شاء الله. ثانيا، سحر يقوم به الساحر بمساعدة وإرشاد الأرواح الشريرة مع استخدام جزء أو أجزاء من إنسان أو حيوان حي أو ميت أو نبات أو جماد، وهو أضعف تأثيرا من الأول لأنه يدل على ضعف القوة المسببة له وعجز الساحر عن إتيانه من نفسه دون الاستعانة بروح خبيثة. ومفعول هذا النوع من السحر لا يدوم إلا إذا تكرر عمله كثيرا، ومن السهل علاجه أو إفساد عمله وبطلانه. ثالثا، سحر يستعين فيه الساحر بقوة الحروف الهجائية والأعداد والكواكب والأجرام السماوية وذبذبتها، وهو أصعب أنواع السحر، ولا يقدم عليه بتاتا الآن أي ساحر، لأنه يتطلب منه معرفة كبيرة صحيحة بكل ما يتصل بالكواكب واقترانها وصعودها وهبوطها وأمزجتها وطبيعها، ومقارنة كل هذا بالحروف والأعداد التي يستعملها وقيمة كل منها وغير ذلك مما يحتاج إلى معادلات جبرية ومعرفة المجاميع والتوافيق وحسابات هندسية وفلكية يستحيل أن يلم بها أي سحر، لأن أغلبهم قديما وكلهم حديثا جهلاء، مع العلم بأن فرقا في الزمن قدره 5 دقائق يترتب عليه خطأ الحساب ونتيجته. ولأن السحر بهذه الطريقة يستلزم غاية الحيطة والحذر للسر العظيم الموجود في الحروف والأرقام التي أدت إلى عمل الاختراعات المفيدة والمغيرة، لأنه بدون الأرقام وسرها الكبير لا يمكن لعالم الطبيعة أو الكيمياء التوصل إلى أي اختراع كان. وهناك نوع من السحر يلجأ فيه الساحر الفقير إلى التأثير الجاهل على نفس أو خيال ضحيته، مستعينا على ذلك بصورته الفوتوغرافية أو قطعة من ملابسه، وهو ما ندعوه بالأثر، كياقة قميص أو منديل أو شراب إلى آخره، وهذا لا يخرج عن التضليل والإيهام والإدعاء. والسحر بأنواعه إما يقتصر عمله ومفعوله وتأثيره على شخص واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو شائع، وإما يقصد به جملة أشخاص، وهذا نادر جدا، ولا بد أن يكون الساحر في هذه الحالة على اتصال دائم بالشياطين وله خبرة ودراية تامة بفنون السحر، وهذا لا يتأتى إلا إذا عمل في السحر ومارسه مدة لا تقل عن 30 أو 40 عاما يقضيها في صحبة الشيطان وعبادته حتى يصبح شكلا ومنظرا كالشيطان نفسه. ومن السحر من يقصد به إفساد الزرع أو المحصولات أو إهلاك البهائم ومنتجاتها أو كساد التجارة وبوارها أو خسارة المال أو عدم إتمام الزواج أو السعي في خراب البيوت والعياذ بالله أو التفرقة بين المحبين وغيرها من أنواع المتاعب والمضايقات والمشكلات. ويوجد بالغرب فئة من السحرة إخصائيون في هلاك البهائم ويطلقون عليهم اسم البعاجيين، ونظرة واحدة منهم إلى ظهر أو بطن بهيم مع تلاوة بضعة كلمات غير مفهومة كافية لشق جلد ظهر البهيم المسكين أو شق بطنه وخروج أمعائه وهلاكه لوقته. كما أن هناك طائفة من الهنود مختصة في مثل هذا العمل، ولكنهم يمارسون سحرهم على الإنسان بدلا من الحيوان، فينظر الساحر الهندي إلى فريسته ويشير إليها بعلامته ورسوم خافية فتسقط فورا. وقديما كانوا يعتبرون الحسد والعين البطالة وإصابة الغير بها من السحر، ويعود السبب في ذلك إلى أن الحاسد إذا رأى في غيره ما هو محروم منه سعى في حرمان هذا الغير مما يتمتع به. وكلنا يعلم أن الحسد حقيقة واقعة، وهي غريزة أو خاصية مستأصلة ومتغلغلة في نفوس الحاسدين. ولذا أفتوا بأن الحاسد غير الساحر ولا يمكن عقابه، لأنه يحسد مجبورا بدافع من قوة خافية فيعجز عن كبحها والسيطرة عليها وتعمل ضد إرادته. عنوان: الفرق بين المعجزة والسحر. كما أن هناك فرقا كبيرا بين المعجزة والسحر، فالأولى قدرة إلهية مؤيدة بروح الله تبعث في النفس التأثير المطلوب فيراها الشخص حقيقة مادية ماثلة أمام بصر لا دخل لقوة أو مقدرة النبي أو الرسول فيها. أما السحر فإنه من عمل الشيطان الذي يسخر الإنسان لعمله فيقدم عليه وهو عالم بنتيجته وبمن سيصيبه والغرض من ذلك. والمعجزة يقصد بها خير الناس وهدايتهم إلى ما فيه صلاحهم والبقاء على حياتهم وصونا لكيانهم. أما السحر فلا غاية ولا مقصد إلا الضرر والهلاك. وهناك حقيقة ملموسة، وهي أن كل سحر يقصد به غرض معين أساسه واحد وطريقة عمله واحدة والمواد التي تستخدم فيه واحدة وكل الرموز والتلاوات التي تقرأ أو ترسم واحدة إلا اسم الأشخاص فقط. أما المعجزة فتتغير بطبيعة الوقت الذي يعيش فيه الناس ومقدرة عقولهم والظروف المحيطة بهم. ولذا نجد معجزات كل رسول أو نبي تختلف عمن سبقه أو لحقه. عنوان جانبي: صانع الألعاب الحاوي. هذا ولا يمكننا أبدا اعتبار الحاوي ساحرا، لأن ألعاب الحاوي تتوقف على خفة يديه ومهارته في كلفتته المتفرجين، ولا تعود بأي ضرر على أي إنسان، ولا يقصد بها إلا التسلية، ويتخذها الحاوي موردا لرزقه، وكل معداته التي يستعملها ظاهرة للعين بسيطة لا تعقد فيها ولا غموض، وليس هناك رموز أو طقوس أو ملابس خاصة، ولا يعتمد في ألعابه على قوى خافية خارقة أو أرواح شريرة. ويمكنه أن يعرض ألعابه في أي مكان وفي كل الأزمنة دون ترتيب سابق، وهذا بعكس الساحر تماما، فكل عمله موجه للضرر لا يمكنه أن يقوم به إلا في أوقات معلومة وبشروط مخصوصة ومواد خاصة. والحاوي تضطره لقمة العيش إلى النزول في المقاهي والمحلات العامة ويذرع الشوارع والحارات ليعرض ألعابه ويسعى إليك برجليه ليفرج عن همك ويدخل السرور إلى قلبك ويستدر عطفك وكرمك. أما الساحر فأنت الذي تقصره وربما ترجوه وتستعطفه لإزالة كربك، وكثيرا ما يبتز أموالك بدون فائدة ولا تجد في قلبه ذرة للرحمة أو الشفقة على أي إنسان. عنوان جانبي: سبب تأثير السحر. ويعود السبب في تأثير السحر على الإنسان إلى السائلين الأساسيين في حياته، وهما الدم والماء، فهما سبب نشاطه وحركته وسكناته، ويتوقف عليها صحته وقوته وعقله وكل ما فيه. وهذان السائلان عرضة للتغيير والزيادة والنقص، وأي نقص أو عجز في تفاعلهما الكيميائي يهز كيان المرء هزا ويعرضه للأمراض، وإذا ما توقف جزء من أيهما تعرض الميزان أو التوازن بينهما للخلل فترتبك حالة الإنسان ويتلو ذلك ارتباك في جميع تصرفاته. أما إذا توقف أحدهما عن الحركة ففي هذا هلاكه. ولذا نجد في حالات الإسهال الشديد أو التسمم الذي يفقد فيه الإنسان جزءا كبيرا من ماء جسمه أن يأمر الطبيب بإعطائه كميات كبيرة من الماء أو السوائل لتعويض ما فقده الجسم، كذلك في حالات النزيف الدموي وما يتطلبه من نقل الدم وغيره. والشيطان بما أوتي من علم ودراية يفهم تماما ما ينفع وما يضر من هذين السائلين، وبالنسبة للمغناطيسية المحيطة بكل منا يمكنه بواسطة هذه المغناطيسية التأثير على أحد السائلين أو كليهما ويحقق ما يصبو إليه من ضرر. والمغناطيسية المذكورة أمر معترف به، ولهذا نجد البعض له جاذبية كبيرة والآخر قليلة والثالث محروم منها، وتجد هذا يجذبه أمر من الأمور وأنفر منه الآخر، وأنت تحب بعض فصول السنة وأكرهها غيرك، أو تحب لونا من الطعام أو الشراب ولا يقبل عليه غيرك. وفي كثير من الأحيان تميل إلى شخص من أول وهلة وتنفر من آخر دون أن يكون لك أي صلة بأحدهما، وهذا مصدره المغناطيسية ونوعها سالبة أو موجبة، وهي الطريق الذي يتوصل به الشيطان إلى جسم الإنسان وكل ما يدور حوله التأثير عليه. ولذلك نجد الساحر إذا أراد أن يسحر ضد أحد طلب شيئا من أثره، لأن هذا الأثر يحمل بعضا من شخصيته، فيمكنه بواسطة هذا الجزء من الشخصية أن يؤثر على الشخصية كلها. وترتكز نظرية تأثير السحر على الضحية إلى عاملين مهمين: أولا كل عمل لا بد له من عامل، وتتوقف نتيجة هذا العمل وتحدد كميته ونوع نتيجته على نوع العمل نفسه وصفة عامله والوسائل التي استخدمت في هذا العمل. فمثلا إذا أراد فريد أن يضرب عمرا فلا بد له من ضربه لا تقبيله، ولا بد من ضربه بيده أو رجله أو أي آلة أخرى، وتتوقف نتيجة الضرب وأثرها على قوة زيد في الضرب والآلة التي استعملها في الضرب والجهة التي ضرب فيها زيد من جسمه. ويستحيل أن يتم هذا الضرب المطلوب نتائجه إذا دعا زيد عمرا مثلا إلى وليمة غذاء أو قدم له باقة من الورد بدلا من ضربه. وأيضا إذا أراد زيد أن يقترض من عمر 10 جنيهات مثلا لقضاء بعض حاجاته وأعطى عمر 5 بدلا من 10، فيستحيل على زيد أن يقضي بهذه 5 جنيهات إلا نصف مطالبه. ثانيا كل جزء من جسم الإنسان أو أمتعته التي يستعملها سواء كان هذا الجزء أو هذه الأمتعة متصلة به أو منفصلة عنه تحمل جزءا من شخصيته. فمثلا إذا حلقت شعر رأسك عند حلاق في نيويورك، فإن هذا الشعر سواء كنت في القاهرة أو المريخ فهو جزء منك ويبقى جزءا من جسدك إلى أن يبلى تماما، وبناء عليه فإنه يحمل بعضا من شخصيتك ولا نكران بتاتا. وكذلك إذا تعطفت وتكرمت وخلعت إحدى قطع ملابسك على محتاج، فإن هذه القطعة من الملابس سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحمل شخصيتك، ويستحيل أن تدل على غيرك حتى لو لبسها أي شخص. ولو برهن لك على ذلك أقول كل قطعة من الملابس التي ترتديها سواء كانت بدلة أم قميصا اشتريتها بناء على رغبتك أو أخذت لونها وتفصيلها أو شكلها حسب مزاجك وضحيت بثمنها بناء عن رغبتك واخترت لونها وتفصيلها أو شكلها حسب مزاجك وضحيت بثمنها من مالك وحرصت عليها ضد التلف أو القذارة بعض الوقت وأخذت من عنايتك وقتا قليلا أو كثيرا وفضلتها بدورها عن القديم عنها، أعني أضفيت عليها جزءا من شخصيتك أنت ودلت عند لبسها على ذوقك، وهل زادت في رونقك أم العكس؟ فإذا ما استغنيت عنها وأعطيتها لأي إنسان أو طوحت بها إلى عرض الطريق، فإنها طالما زالت باقية وما زلت حيا تدل عليك وتعتبر جزءا منك، وكذلك اسمك وصورتك الفوتوغرافية وغيره. ولذا يعتمد الساحر في نجاح عمله على هذه الأشياء ويصر على الحصول على أي مادة منها لأنها تمثلك. ونجد الكثيرين بيننا الآن يحرصون على عدم التفريط في ملابسهم، وإذا قصوا شعرهم أو قلموا أظافرهم جمعوها وألقوا بها في أي مكان. والساحر باستعمال هذين العاملين يمكنه حسب قوته وخبرته ودرايته لأن يحدد نوع السحر المقصود وإلى أي شيء في حياة الشخص يوجهه، مستعينا على ذلك بأثر الشخص من مخلفاته المذكورة. وود أن أطمئن المسلمين أن السحرة الحقيقيين معدومون تقريبا الآن، وأكثر الموجودين هواشون نصابون، لأن الساحر الحقيقي المرتبط بالشيطان له دلائل خاصة وشكل خاص، وعلاوة على ذلك فهو ممخور بختم أو علامة الشيطان في جسمه لا سبيل إلى نكرانها، وبها يستدل عليه كما سنوضحه فيما سيأتي. عنوان جانبي: من هو الساحر وكيف يكون وماذا يعمل؟ تعني بعض الكلمات في اللغات الأجنبية مثل دومانست أو سانست الساحر، ولكنها تحمل معنى كلمة الشيطان، وذلك للصلة بين الساحر والشيطان. ولا يكون الساحر لائقا للسحر إلا إذا توافرت فيه شروط: أولا، يبيع في حياته وبعد مماته نفسه وكل ما يملك من مال وعقار وديار وذرية إلى الشيطان. ثانيا، أن يكون له من قوة العناد والإصرار والمكاره ما لا يمكن معه زعزعته عن عقيدته الشيطانية حتى ولو قاس في سبيلها أشد وأقسى أنواع وألوان التعذيب والإهانة. ثالثا، أن يكون صفيقا عديم الحياء والضمير والإحساس، لا يعترف بالرحمة ولا الحنان أو العطف وغيرها من العواطف ومختلف الإحساسات البشرية النبيلة. رابعا، أن لا ترتعد فرائصه عند ظهور سيده إبليس أو أحد أتباعه له في أي صورة مفزعة، أو عندما يقابل المقصلة أو حبل المشنقة أو أتون الحريق. خامسا، أن لا يتدجر ولا يتذمر إذا ما طلب إبليس مساعدته أو منعها عنه، وعليه أن يلح بكل قوته في طلب هذه المساعدة، وعليه أن لا يتأفأف ولا يتململ إذا ما طلب منه الإتيان بأي عمل ينافي الأديان أو الآداب أو العرف أو القانون الذي تسير عليه البشرية. سادسا، أن يجتهد بكل قوته في أعماله السحرية، وأن يثابر ويواظب على دراستها والقيام بما تتطلبه من طقوس شيطانية وحفلات إبليسية واحتمالات عفريتية غير عابئ بما يصيبه أو ينال غيره نتيجة لهذه الأعمال والحفلات أو الاجتماعات، على أن يحضرها في مواعيدها ويقوم بها في الأوقات المخصصة لها. سابعا، أن يكون جاهلا جهلا تاما إما عن طبيعته أو باكتسابه بكل ما هو جميل أو حميد. ثامنا، أن يعتقد اعتقادا راسخا في قوة الشيطان ومقدرته ومقدرة أعوانه من الأرواح الشريرة الخبيثة، مطيعا لأوامرها خاضعا لشروطها وقوانينها. تاسعا، أن يكون عدوا لدودا لجميع الأديان، وعليه أن يظهر سخطه عليها واستهزاءه بها في كل مناسبة، وإلا يدخل بتاتا أي محل للعبادة إلا بقصد سرقته أو تدنيسه أو تلويث معداته، وأن يتبرى من دينه ومن جميع الكتب المنزلة مع تمزيقها وحرقها واستعمالها في أغراض دنيئة. عاشرا، أن يكون مستعدا لارتكاب أي جريمة خلقية وكل معصية ورذيلة مع الانغماس الكلي في الفجور والإباحية. 11، أن يكون مثالا للقذارة ودناءة النفس كما تشهد بذلك ملابسه وطرق معيشته، وأن يحرم استعمال الماء والصابون تحريما أبديا حتى يكتسب جسمه وملابسه ومسكنه رائحة نتنة كريهة تلصق به طوال حياته يعرف بها بين زملائه. 12 أن يقضي معظم وقته أو كله إن أمكنه منزويا منطويا على نفسه بعيدا عن الناس، لا يعاملهم ولا يتصل بهم إلا إذا طلب منه ذلك لأعمال السحر وإلحاق الضرر بالناس. انتهى الوجه الأول.